قدر أنه رحمة قضتها السماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أيها الإخوة الكرام لقد شرع الله سبحانه وتعالى الصيام ليهذب النفس ويعودها الخير فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى والأخلاق فإن اعتدى عليك الآخرون بسب أو جهل أو أذى فقل إني امرؤ صائم

إنما انتبهوا جيدا، في سورة مريم ذكرت أعظم كلمة وأكبر كلمة في القرآن كله، أكبر كلمة في القرآن كله ذكرت في سورة مريم، أخطر كلمة في القرآن كله ذكرت في سورة مريم، وتلاها فضيلة الشيخ علينا ونحن نصلي ونسمع وننصت ونتدبر. ما هي أقوى كلمة وأخطر كلمة جاءت في القرآن كله في 30 جزءا، في 60 حزبا، في هذه الآيات الكريمات المباركات؟ إنها كلمة إدا، لعلكم حفظتموها وسمعتموها. كلمة إدا، إدا يعني شيئا عظيما هائلا كبيرا ضخما لا نهاية له. كلمة إدا، الإد هو الشيء الهائل. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إيه، لقد جئتم شيئا إيه، شيئا إدا، دي يعني انتوا جبتوا حاجة خطيرة كبيرة، كلمة كبيرة جدا. كيف تفعلون ذلك؟ كيف تقولون ذلك؟ كيف تجترئون على ذلك؟ لقد جئتم شيئا إدا. من خطورة الكلمة، من بشاعة الكلمة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنها: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. انظر إلى خطورة كلمة إدا. يبقى كلمة إدا خطورتها وصلت لإيه؟ تدمر الكون. طيب إيه بقى اللي يدمر الكون؟ أن دعوا للرحمن ولدا، قولوا لا إله إلا الله. أخطر كلمة، أخطر كلمة من الممكن أن يقولها مخلوق، أن يدعي ولدا للخالق. فالمولى قال: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، لقد أحصاهم وعدهم وكلهم آتيه يوم القيامة. هو ده القرآن، توحيد، إقرار بوحدانية الله بلا تهاون بلا مفاوضات في المسألة، واحد لا شريك له. على فكرة كلمة إدا دي انتوا بتقولوها وكلنا بنرددها واحنا بنقرأ آية الكرسي، آية الكرسي، وأظن دلوقتي آن الأوان انك تعرف معناها. الناس بتقراها وتعرف معناها دلوقتي. ربنا بيقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا إيه يؤوده، ولا يؤوده، يعني إيه يؤوده؟ يعني ولا يعظم عليه حفظهما. أظن فهمناها دلوقتي. يبقى ولا يؤوده يعني لا يعظم، ما يكترش عليه، بالبلد كده ما يكترش عليه، ده شيء هين بالنسبة له. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لذلك لما سيدنا موسى وقف أمام الرب سبحانه وتعالى وهو بيكلم، وإحنا سمعنا حوار موسى وكلامه مع الله عز وجل، قال له: يا رب دلني على قول أذكرك به لا يشاركني فيه عبد غيري. قال له إيه؟ قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب قالها أناس كثيرون. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب لا أريد أن يشاركني فيها غيري. قال: يا موسى ما على الأرض وما أقلت، وما تحت السماء وما أظلت، وما فوقهما وما بينهما، أفضل يوم القيامة من عبد جاءني بلا إله إلا الله. رددوا معي: لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله، أحيا بها عمري